إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، لقد أنعم الله علينا نعمة عظيمة بأن رد علينا بلادنا وأنفسنا، وهذه النعمة لابد أن نعلم أنها قد أدت إلى حرية عظيمة جدا، نسأل الله عز وجل أن يديمها علينا في الخير وأن يرزقنا فيها ما ينفعنا في الدنيا والآخرة. لكن حديثي معكم اليوم فيما يتعلق بحقائق ينبغي أن نتعلمها جميعا وأن نتفهمها في مثل هذه المتغيرات ومثل هذه الأمور التي قد تحدث فيها كثير من المحاذير. لابد أن نعلم أننا ركاب في هذا البلد جميعا في سفينة واحدة، وهذه السفينة لابد أن تصل، أو هذا مراد الراكبين أنهم يريدون أن تصل بهم السفينة إلى بر النجاة، بحيث يرون فيها ما تتحقق به مصالح دينهم قبل دنياهم. والله سبحانه وتعالى ما خلق الخلق سنن مهملة، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. لكن كثيرا من الناس لما تربوا على أجيال وعلى أسنان طويلة متتابعة على حب الدنيا وكراهية الموت، رأوا أن كل من يخاصم في الدنيا فهو عدو، أو حتى يشتبه عليه في ذلك، بمعنى أنه لا يريد أن يحيا إلا من أجل شهواته، ويرى أن الحياة الحقيقية هي أن يتقلب في الشهوات دون أن يكدر عليه مكدر أو دون أن يكدر عليه غيره. وهذا الأمر جعل أهل البلاد بعد هذه الحرية تظهر على أفواههم وتبدو من أفواههم بغضاء كثيرة جدا للإسلام والمسلمين. قسم لا يريد الإسلام أصلاً، إما لأنه يتحال إلى دينه وهذا حقه كالنصارى مثلاً، وإما لأنه تربى على كراهيات الإسلام وعلى كراهية كل ما يعود على الإسلام وكراهية المسلمين، وأولئك هم العلمانيون الذين يريدونها أن تكون مائدة، كما قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا بين العظيم. فهناك من يعترض على الإسلام أو يكره الإسلام أو لا يكره الإسلام، إما من حمية دينه وهذا حقه، وإما لأنه من أتباع الشهوات ومن مريد الشهوات. والقسم الآخر في المقابل هم الذين ينبغي أن يظنوا في أنفسهم أو ينبغي أن يكونوا كذلك، هم أهل الإسلام وحماته، الذين ينبغي أن يكونوا على كل سبب منهم يحمونهم ويقومون بالمسؤولية التي ينبغي أن يقوموا بها. وقسم في النص وهو الأكبر، القطاع الأكبر، هو المزلزل الذي لم تنتظر أمامه الأمور ولم تنتظر أمامه القضايا ولم يربى تربية تعلي قدر الدين في نفسه وتعلمه ما هو حق الله عليه. إن كثيرا منا تربى على دين المبدل، هذا الدين المبدل كان كل من تولى السلطة في هذه البلاد حريصا على إقامة اللادين، لكن كانوا يصطدمون في طريق إقامة اللادين بشعب المتدين، يعني هم يريدون لادين، لكن الشعب كان بالنسبة لهم حجرة عثرة تمنعهم من أن يكون اللادين، فكانوا يحاولون كنوع من التسديد والمقاربة منهم في الشرق، كنوع من التقريب والتسديد والمقاربة منهم في الكفر والعياذ بالله، أن يبدلوا الدين. فكانوا يستخدمون في ذلك الجيش المجيش من الدعاة الرسميين الأوقاف والأزهريين بأن يملون عليهم أن يتكلموا بما يدعو إلى الوحدة الوطنية والتقريب بين الشيعة والسنة والتقريب بين النصارى والمسلمين، وأن هذا نسيج واحد والصليب والهلال، وأن كل من هو يفرق بين مسلم ونصراني حتى ولو بالقرآن، حتى ولو كان قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، حتى لو كان قول الله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح عيسى بن مريم، أو غير ذلك من الآيات التي ندين بها والتي إذا شككنا في أن ندين بها أو ترددنا في أن ندين بها فردنا نحن على الإسلام بكله. فجيش الجيوش من الدعاة الرسميين، جيش الجيوش من الدعاة الرسميين لكي يبدلوا دين الناس، إما بقصد من الدعاة أو بغير قصد، حرصا على الوظائف وحرصا على الوجود، حتى صار موظف الأوقاف وداعي الأوقاف مربور تربور لا قيمة له، يعفر يعمل فيه ما يؤمن ويتحكم فيه مثلا زيد من أزياء أمن الدولة، حتى ولو كانت النجاسة في ثيابه لا يحسن أن يقوم ولا يقعد، ثم يقول يقيمه ويقعده كالكبت الذي يملى عليه أن يفعل ما يريد طرداته. وهذا لأنهم كانوا غير مؤهلين بعقيدة صلبة، يتعبدون لله عز وجل، يقولون الكلمة من باب المسؤولية ويتحملون المسؤولية في ظل قول الله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، من بابها مسؤولية خطيرة عظيمة، بل كانت المسألة نوع من الوظيفة. فتربى الناس في ظل هذا اليوم المستخدم فيه رقم واحد جيش الدعاة الرسميين الذين ما علمونا كلمة، اللهم إلا ما يمكن أن يكون في بعض أحكام تكوين القرآن أو غير ذلك، بل حتى أحكام الفقه كانوا لا يحسنون بيانها خشية أن يصطدموا في بيانها ببعض الأمور والحقائق. مثلا إذا قيل لهم عيد الكريسماس، عيد الميلاد، عيد القيامة، عيد رأس السنة الميلادية أو غير ذلك، يقول لك أعياد مش أنت أعياد، ويقعد يلبس بحيث زادت صلاة العقيدة في نفوس الناس، ثم اشترك مع هذا الجيش المجيش من الدعاة الرسميين امس القريب كان واحد منهم في هذه في التلفاز كان يقول الحاكم هو الذي خرج، وانا وقلت سبحان الله العظيم لانه ربوا مثل هؤلاء على التغيير والتبديل ويطبقون لكل مسافر ويسمعون كل مستمع ما يشتهي من اغنية يرتوي بها او يستستوي في سماعها وهكذا. المهم اجتمع مثل هؤلاء الدعاة مع دعاة الرسميين مع التسلط الأمني على المسلمين بمنع قضايا شرعية لا ينبغي ان يتقرب منها، فنسخ من الدين في الاستعمال، ناس الاستعمال وان كان هذا باصطلاح لا يصح لكن للتقرير الفهم نسخ استعمال، لا تستعمل قضايا الايمان والكفر، لا تستعمل قضايا الولاء والبراء، لا تستعمل قضايا الحاكميه، لا تستعمل قضايا تحكيم امر الله وبيان ان الحكم لله وحده، ان الحكم الا لله امر ان تعبدوا الا اياه. لا تستعمل قضايا ترك الصلاه وبيان انها اختلف فيها الصحابه من السلف وكانت الصحابه على قول واحد فيها ان تركها كفر حتى ولو كان كسلا. لا يستعمل الكلام للتفريق بين اليهود والنصارى، لا يستعمل الكلام في تكفير اليهود والنصارى لان هذا مما ينبغي ان يغير، لان خطاب الخطاب الديني وكل هذه نوع من السياسات. لما راوا زوج السلطان وراوا الطواغيت طاعوا الناس في ذلك واستقبال الناس لهذا الامور دون اعتراض كما كانوا يحتربون في منشار الكوره قيمه المباراه بين مصر والجزائر وحصل فيها مشاده سلم فيها الناس اسلحتهم وقام فريق يريد القتال وفكر الناس ان يدخلوا حربا مع الجزائر من اجل جاهليه تلك الاولى من اجل فارس وشاس الخيول التي كانت تتقاتل فيضرب فرس فرس فنتقاتل بالسنين كما الجاهليه كذلك. ولم يقم الناس لما منع القتال، ولم يقم الناس لما تعدى رجل الدين من الرسميين من الجيش الممدد على النقاط، ولم يقم الناس لما غيرت شريعه الحسبه من القانون المصري، ولم يقم الناس لما رد الكثير من الاحكام الشرعيه، لم يقم الناس لما منع الدعاء، لم يقم الناس لما صد عن السبيل، لم يقم الناس لما خرج الدعاء يتكلمون، لم يقم الناس لما اضطرب الناس في غزه يقتلون ويموتون وما احد يستطيع ان يقول كلمه واحده اننا نصر هؤلاء. ومع أننا متفقون على أن من دين الله البين وإذا استنصروكم في الدين فعليكم النصر. فإذا لابد أن نفهم أننا تعرضنا لتبديل وتغيير فنشأ دين مبدل. هذا الدين المبدل دين نسخ منه في الاستعمال، بدر منه في الاستعمال، بدر منه في التعليم والتفهيم كثير جدا جدا جدا. وبالتالي فصار الفريق المزبزب مظلوم. صار الفريق المزبزب يخرج علينا فيقول مدنية لا إسلامية ولا عسكرية. يعني رجل مسلم خلقه الله عز وجل على الفطرة ثم دان بناء على ان ابواه واجداده واجداد اجداده الى الجنود والنصور انهم كالمسلمين، فدان بذلك الدين المتوافق مع فطرته يتمنى رضا الله ويخشى عذابه يكون مدنيه لا اسلاميه. اذا قال مدنيه لا دكتاتوريه ماشي، اذا قال مدنيه لا لا لا لا دوله فيها جور وظلم ماشي، اذا قال مدنيه لا لشخص ولا استقبال دم بعد ذلك ماشي، انما مدنيه لا اسلاميه يعني حتى تتندر من قبول اللفظ شرف. ما الذي بحث على ذلك؟ هو ذلك الوضع الذي انشب اجيالا على دين مبدل راوا ان الدين الحق او اي قضيه تتبع الدين الحق مبدله او تبعث على التشدد او تبعث على المخالفه. فصاروا ينظرون الدين ان تكون كافر مؤمن، الدين ان تكون النصراني تضرب عليه الجزيه، الدين ان تقول ان الحجاب فرض وان سماع الاغاني والموسيقى ولبس النساء للميوهات حرام، الدين ان تلزم الناس بشيء من الإسلام. انظر إلى دولة عمر بن الخطاب، انظر إلى دولة أبي بكر الصديق، انظر إلى دولة حتى ما بعد ما عملت الدولة المسلمة وعادت إلى وجهها دولة عمر بن عبد العزيز، من حيث الطب، من حيث الزراعة، من حيث الجيش، من حيث الأسطول الحربية، من حيث القراءة الكتاب، من حيث العلوم الدنيوية، من حيث الثقة، من حيث الأمان، من حيث حقوق المخالفين، من حيث حقوق الأقليات. كيف نحن الناس بسعادة في الدنيا لا نلاقيها سعادة؟ نحن لم نزل، لم نزل إلى الفقر، لم نزل إلى الذل، لم نزل إلى المهانة، لم نزل إلى حرمان الحياة كلها باعتقاد الحق، لم نزل إلا الاعتقالات، لم نزل إلى الإرهاب الأمني، لم نزل إلا الجير السوء والتقارب والتناحر والعداء حتى بين الزوج والزوجة بسبب فقد الدين. وأقصد فقد الدين يعني احنا كفار، لا، فقد التربية الإسلامية الإيمانية العقلية التي تجعل من الإنسان مرسى طوالي، مرسى طوالي. إذا تكلم تكلم بالصدق، إذا تعامل تعامل بالرحمة، يعرف أن الله عز وجل رقيب فوقه، يعرف حق الله عز وجل عليه، يخشى الله عز وجل. إذا عصى صرع بالتوبة، إذا أنعم عليه شكر وصرع في الشكر وأكثر منه، استحضر كل ما ربي عليه. مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وترحمهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه الرب تداعى له سبب الأعضاء والسهل والحمى. لم نزل، فلما لم نزل تصورنا أن الإسلام قطع يد، تصورنا أن الإسلام رب زاني. فقال الناس: طب أنا بحب الستات، أنا بحبهم يلبسوا مايوهات، أنا بحب أستمتع بواحد واثنين وعشرة، هترجموني وأنا الأسرع برضه نفس الحكاية. المجتمع هيبقى في ناس بتمد إيديه، هتخلي الناس كلها مشوهة كده مقطوعة وهكذا. لا نتصور أن الإسلام ليس إلا رقم وقطع، ليس فيه رحمة، ليس فيه تربية عقلية، ليس فيه نورانية قلوب، ليس فيه نورانية نفوس، ليس فيه إقامة مباني آدمية على حسن المسالك التي تؤدي إلى الترافق، إلى التعاطف، إلى بناء، إلى قوة. كل واحد منكم التزم، كان في اعتباره لما التزم أنه سيدخل من نار إلى جنة. وبالرغم من أنه أحزن من الإسلام فتات، ولم يحدث إلى الإسلام أكثر من 2% أو حتى لو تجاوز مثلا إلى 5%، إلا أنه يشعر أن هذا القدر اليسير إذا كان عليه في الجاهلية أو فيما كان عليه من المعاصي أو فيما كان عليه من سوء الحال قبل أن يهتدي ويلتزم أنه جنة. اسأل أي نفسك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. اسأل نفسك قبل أن تعرف طعم الصلاة في وقتها، وتعرف طعم الظهر وغض البصر، وترك العادة السرية اللي واحد يتصل بيك يقول لي أنا بحكيها 8 مرات في اليوم 10 مرات في اليوم، والتعامل مع البنات وزفة الأموال والغش والسهر وتعاطي المخدرات وغير ذلك مما أهلك الأبدان وسود القلوب وجعل المباني خيبة وجعل القلوب ليست إلا دودة للشياطين، بسبب أننا بدلا من أن نسمع في مسامعنا من دواعي تعليمنا وأسباب تثقيفنا في الجرائد، التلفزيون، المذياع، أي مكان، بدل أن نسمع فيها الهدى لا نسمع فيها المكر ونسمع فيها الدعوة إلى التخبيث، بل نقر الليل والنهار استغفرنا أن نشرك بالله، أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. مكر، وانظر إلى شوف مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار. هذه البلاد سبحان الله العظيم، جيشوا جيوش الدعاء واستقطبوا كثير من دعاة السوء ونوع من انواع الأبلسة بانه من جند الشيطان، واما انه ملبس عليه من داعي سوء او احد جيوش الرسميين الذي طمأنه انت تحارب الخوارج، انت تحارب المطرفين، انت تحارب النبيين. دول شباب سوء، دول عايزين يودوا مصر الداهيه، دول عايزين يخلفونا. وبالتالي اي شباب اول السوء، حتى ان الرجل كان يقول لزوج مصر وزوج مكانات فيهتدي ولده فيخرج في الامن فينبه عليه عندما يأتونه من باب كرامه مكانته ورغبه ووظيفته ومنصبه، يقولوا له ابنك ماشي مع ناس مخها طار، ابنك كان كويس وكان مستقيم وكان شاب منور، لابد ان انت تعقله وتقول السودان ليه؟ لان ابنك كان بيشرب مخدرات وابنك كان بيشرب بنات وابنك كان يقعد يقضي ليل ونهار في الفجور والفسوق، ده شاب ايه؟ ها؟ تمام تمام. اما ان يتسمع على المتقين ويحفظ قران وحفظ الصلوات تقارير الاسبوع ام الدوله اللي ربنا سبحانه وتعالى فرحهم بها او لا، كثير منها فلان الفلاني السن الطول الوزن لولا المعلومات الصور المعروف معهود عنه المحافظه على الصلوات في المسجد ويشهد صلاه الفجر حاضرا. الكلام ده كنت بسمعه من الشيخ كش وانا بعد وانا صبي صغير، يمكن يحكي الرجل الله يرحمه ويشكر به على الخير لانه كان من ائمه الجهاد الكلمه، ولم يكن على مثل الشيخ كش الا الجهاد الكلمه لانه كفيل، والاعمى ليس عليه جهاد باليد، والاعرج ليس عليه جهاد باليد، بل جهاده في الكلمه لانه طالب ان يبين، فاذا بين سقط عنه جهاده. وكان من احسن من جاهد بالكلمه رحمه الله، فكان يقول وكنت اقول هذا الكلام الذي يحكيه ويروي ان هذا من النوادر ومن الايه؟ ومن القصص. يقول كان يكتب في تقريره انه مواطن صالح لانه يحتل الخمارات، فاذا ما ذهب الى المساجد يقول ضبط المتهم متلبسا بشهاده صلاه الفجر، فكان يكتب في التقرير. انا كنت اقول هذا من تمجيد امام المجاهدين الكلمه في زماننا الشيخ كشك الله يرحمه، لكن اتضح ان هذا الكلام حتى وقتنا هذا ان انت وانا وفلان وانت واحمد وعلي واحمد كل من له ورقه في هذا الجهاد مكتوب فيها من ضمن حقيقه امرك انك شاب ضائع وانك شاب مبرم وان حقيقه ضيائك واجرامك متعلقه بانك تشهد صلاه الفجر او تحافظ على الصلاه في المسجد. فهذا هو فلنرى الليل والنهار استغفروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا. تخيل ان انا وانت وبينا في بالك، فطبعا خرج من الملتحين، خرج من الملتحين من يقول لا لابد ان احنا نراعي ولابد ان احنا يعني نعمل حساب للاخرين ولابد ان احنا نراعي اخواننا النصارى وما ينفعش ان احنا نتكلم بلغه الشريعه. الملتحون منهم من يقول ذلك، فبالله عليك كيف بما لم يدق ما دقت انت؟ كيف تكون؟ لابد انه يرفع بالجهل والضلال والتلبيس. ها؟ انا لا اقول هذا من باب التماس الحسنى او عدم، انا لا ليس هذا مقصودي، انا مش في موقع ادوار احكامي الان، انا في موقع موعظه والمسكن شيء لا الامر ده امر، انما هو فكره اننا نطبله على حسب كل فرح. الفرح ده عايز ايه؟ عايز اغنيه العدويه تطبل، وده عايز ايه؟ عايز اغنيه ام كلثوم تبرقع. لا، الدين دين واحد. وما لم يكن زمن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته دين لا يكون اليوم دين. مفيش دينين ومفيش اخوان، مفيش موديلات في الدين، مفيش دين معدل ودين منمق ودين مطور، هو دين واحد. ان الدين عند الله الاسلام، ويقول تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. رحم الله مالك في زمان مالك رحمه الله، يقول: ما لم يكن يومئذ، اي زمن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الكرام، ما لم يكن يومئذ دين لا يكون اليوم دين. اذن فهذا الفريق المسبسب الذي هو ضحيه ذلك الفريق المبدل، ذلك الفريق الذي كان يشترك في قصه في حرب المقر وحرب الكيف لصرف المسلمين عن دينهم، بلغبون في كل من يقول كلمه حق، بلغبون في كل من يسمعنا كلمه لا اله الا الله بمقتضياتها وشروطها واحكامها. بدلونا حتى صار اذا صار هو القادر ان ياخذهم او يهديهم، لكن هناك فريق اخر ليس عليها في الأمنيين سبيل. بينما ظلم المسلمون في تحت كل يد حكم المسلمين. فإن خير ذلك تقوى. خد بالك يا زوج، فاهم؟ ولا الاسلام دي حاجه جميله، احنا عملنا تعديلات في الاسلام وخلينا سراميك وخلينا يلمع. هل يرد كده؟ يرد كده، لانه فاقد الشيء لا يعطيه وجاهل الامر يعاديه. لكن لو انت متعلم، لو انت متعلم يبقى هتلاقي نفسك بتعرف على كل شبهه وعلى كل مجادله في ظل اعلان حاكم رب العالمين، في ظل الصبر الحق. فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. فهم ودوا لو تدهن فيدهنون. لا ينبغي منك الدهان دهانه. فارفع الوعي في الاعلان. الاشتراك في برنامج وهو الشيخ المغمض اللي ما بيقدرش يتكلم مع وقت منتخب عشان هو شيخ تقي، تقعد قدام واحده ها ما اعرفش جايبينها من اي مكان. فهم بالديكور والتوليح والمليان والفريان، وبعدين تقول له يا شيخ ويا اختي ويا حضرتك هذا كلام للاسف، هذا ضد الحكمه. لابد ان كده يفوق. انا لو طلب مني ان يتعالى برنامج، انا طلب مني الحمد لله ما رحتش في الفضائيه من باب ان انا لقيت منفذ يقول فيه كلمه، وكان شرط الفضائيه الا يقول كلمه يرسلني احد القوم. لان انا لو قلت غير الحق ضعت في الدنيا والاخره، ولو قلت الحق لعل الله يقبل مني. اعلم انك ان فعلت طاعه فانت مفتقر الى ان تقبل. اما ان فعلت فأنت لازم الآسن. فأنا مش فاهم لما تعمل طاعة تبقى عملت له بذنب، يا رب أجرك. لما تعمل معصية خلاص انتهت. أقبل أدفع فيه آلام الحساب. فتخيل لابد أن يكون في نمط العلم والحكمة. لا ننسى أنفسنا، لا نستعرض قوتنا. يا إخوان الناس الآن كلهم لما يطلع واحد من اكبر مسؤول البلد وعلى ارفع مناصب في البلد يقول لك السلفيه من اسوء خلق الله. ها؟ طب هو في اسوء من اللي مثلك؟ يقول يتكلم على الله يقول لو ان الله اخذ 70% ولا 75% الله ياخذ بناء الله. في اسوء من كده؟ ده الواحد يحمد ربك ان الله لم يامر الارض ان تبتلعك وهو على كل شيء قدير. واخد بالك؟ ما يقولش يقول لك ايه؟ اقلب بقى، ده قال عليهم نفس خلق الله. يعني انا لا يؤيدنا، والجيش لا يكره ولكن لا يؤيدنا. إذا نحن قررون أن نبين للناس حقيقة ما نحن عليه، لابد أن يكون بيننا وبين الناس وفاة تبين، لأن الناس على وجهه على وجهه بدليل أن يسمعوا كلمة معينة يمكن أن يكون فيها نوع من الرصاص باتجاه المسلمين، الناس بترتعد يقول لك كذا وكذا. وطبعا ما اقصدش الناس يعني كل الفتوى وكل المسلمين، اقصد الفريق المسبسب، ولابد ان ترى ان الفريق المسبسب يعني يمكن زي ما يقول مره ياتي جهه الشمال ومره ياتي جهه اليمين، وممكن تاتي القبضه او تاتي الضربه لصالح احد حينما يكون هكذا او هكذا. انت عندما يقال لك الله تقول الله الله ديني ديني لحمي دمي، هو عندما يقال له الله الله هو يرى ان ذلك فين؟ في القلب فقط لا غير، لا اكثر من ذلك. وبالتالي هو ساعه ما تبقى في الصوم بينك وبينه يقول لك يعني يا اخي يعني اعمل كفار يا اخي، يعني اللي ما قالش لا اللي ما قالش نعم في الماضي يا عم. الموضوع مش كده، المساله مش كده اطلاقا، بدليل ان هو وخرف التلفاز ناقم على المسلمين اللي قالوا للناس قولوا نعم، وقال لك ليه ما نعملش خطباء الجمعه يوم الجمعه قبل الاستفتاء زي ما نعلم حد يتكلم ويعمل اعلانات، ليه ما نعملش خطباء الجمعه؟ وازاي خطباء الجمعه ورجال الدين يرهبون الناس؟ يرهبون يرهبون في الترغيب في الدين، يرهبون الكلام باسم الله وباسم رسوله صلى الله عليه وسلم يرهبون، ذكر الايات والاحاديث يرهبون. اما ان يقول النصراني الصليب كان مرفوع قدام التلفزيون 7 ايام ماشي، يقول لك ده هو من حقه، هذا دين من حقه. طيب اشمعنى احنا ما نبقاش لنا حق؟ اشمعنى المسلمين هم اللي محرومين من كل حق؟ لان هو استمر 60 سنه، صبر لعينه 60 سنه من زرع عبد الناصر بيربوا في الناس المسلمين دول بالذات، واي رمز ليهم يبقى لعين. اي رمز كانوا يجيبوا الاخوه في الجرائد يقولوا لنا الارهابيين القدر والمحاكم العسكريه والاعدامات، والناس اللي بتشرب الشاي بتتفرج على الماتشات بتتفرج على ام كلثوم مفيش حرام. اذا انت صفقه متباعه يبقى لابد ان احنا لما تاتي مفتوحه ما نفكرش ان احنا ايه خلاص بعث الله فينا عمر اللهم ابعث فينا مستعمر، لكن احنا ما نفضش كده واحد تصل بيه واحد يقول لك دلوقتي وهيجي على الخلافه. طب واحنا لو العقل وصل لكده يبقى الدنيا فينا ايه؟ يعني معنى ذلك ان كاننا لا ينبغي ان نسير الا في ظل في ظل طغيان من الدوله يفوز على شيء يقول لك اسمعوا الناس من امثلتكم الحكمه واروكم انكم خير الخلق لا افسدهم كما زعم ذلك الزاني رد الله فالبد ان نعلم اننا صفقه مبايعه. احنا بص البضاعه الوحيده اللي ساعه ما نزلت في حد يقول لي صفقه سلم كده هو، لان طول عمره الحاج حسين الله كان يصلي هنا صلي هنا يروح بعيد كل شويه المندوب بتاعه يقول له الحاج حسين الله بعيد عليك الشيء دول عشان تفك نفسك كده وتشوف نفسك، بس انت عارف شويه عنه من ناحيه عندك عامل شويه بقى يقول انت ايه؟ يعني لو عينه رعيب تبص لي بعيني ابص لك بعيني، حاجه تصير والله النهارده مش لاقي ايه هيقعد يصرف مين دلوقتي؟ هيقعد يصرف 90 نظر مع الناس بتوعك، نظر ما زال يطلب من بابا في حدود 5. ده ليه؟ ليه؟ ايه السبب؟ لانه كان بيروح يصرف. هتطلع انت وتقعد تقول ايه؟ الخلافه والغزو الكذا ومش عارف ايه وايه؟ طب ده الناس لسه الناس لسه ما تصدقش، الناس بتنزلك على مخرج، ناس لا تكرهها لكن لا تؤيدك، ما تركبش كده وتقول ان الموضوع خلاص خلص، لا خليك حكيم. نحن في مرحله ما فيش بين صلح الحديبيه، نحتاج الى الدعوه. النبي صلى الله عليه وسلم رضي في صلح الحديبيه بامور لو عرضتها لوجدت انها تنافي الدين. ازاي واحد يقول له يسرق العندنا ويرجع هناك

حي الأمريكا وقالوا إما تتزوج رجل أو متبرجة هتعمل إيه؟ هتقول له تقبل يدك تزوجني متبرجة لأن أقرب من الفطرة ها؟ وفي سنة أقل ولا هتقول له أنا مش عارف كذا أتجوز راجل مش مشكلة عندي أنا مؤمنين بس أنا مش شاركش في كذا لا أنا أشارك في ما يذهب فيه إلى زواج المتبرجة ولا أقرب من أمر حتى أجد أن أستيقظ على عنقي أن أتزوج رجلي لابد أن نفهم ولابد أن نعرف الآن لابد أن تعرف أن السفينة لا بيها قائد ولذلك كل اللي بيصحى بدري يروح ناطط على مكان القيادة فيروح ناطط شوية في الصلاة ويقول لك مش عارف إيه وكذا وعايزين وكذا ويصحى تاني يوم يصحى بدري يروح ناطط شوية في العمالين ممكن يكونوا مسلمين إذا ناططوا مسلمين حد يوم بدري ما يروحش بقى يقولوا إيه احنا هو وبيننا وبين المسلمين ورونا واحنا امنكم واحنا رجاله وانتم مش عارف ايه لا ننطوا على سفينه القياده ونعملوا ايه؟ يروا الناس يشتغلوا فتره الحديبيه يشتغلوا فتره الحديبيه طبعا هيرد عليا واحد من العلماء اللي فيكم يقول لي يعني ناس كفار اقول له لا والله انا ما بقولش كده انا بقول الناس صممت افكارها بدلت تصوراتها فتحتاج الى تصحيح. انا مذهبي ان هذه بلد مصر بلد مسلمه بناء على راي اهلها. وكثير منكم بيبعت لي ورق يشرب فيا ويشرب فيا ويقول لي لا الاحكام الضرب ما هو من الاحكام وانت كلامك ده لكن انا هذا مذهبي. ها؟ انا الضرب اهلي وده اعرف اولي والامام. ومصر هذه راي اهلها مسلمين. فاهم؟ احنا محتاجين فتره الحديبيه فاهم بس مش محتاجينها عشان نرفع السيوف ولا محتاجينها عشان نقول لهم يا نايم مش محتاجينها لكل اخين خارجين من السجن او ما خرجوش او خارجين من زمان او ما دخلوش اصلا وربنا يديهم الصحه ويقول لك بص هي اسلاميه ولا مش عارفه هي 100% وحده لا لان ابوه نفسه محتاج تكليف امك نفسها محتاجه تكليف اخوك جاء النفس ما كنا محرمين نكلم الناس لما نجيله ونكلمهم ونقول لهم هو كده مش عارف يروح امريكا وكندا لا يا اخي ابص ايدك لا ده الموضوع محتاج انك تاخذ بيدك تتالفه فهي هذه المسؤوليه عليك كما لك ان تحمل هذه الرايه وان تاخذ بالمسؤوليه انت شايف وبعدين انت ما عادش حاجه انت ما عادش مصلي وكان مسجد دائما لا معاك إذاعات ولا معاك جرايد فاهم؟ ولا معاك امسك الجرايد امسك أي جرايد واعلى راحة هتلاقي نفسك مفاجأة بتطرش ودمك بيجيب ده من كتر الغيظ والكمد ليه؟ ما هو إذا كان رأس رفيع يولد من نفس الخلق ما طب أنت عايز إيه بقى؟ ده على الأقل هتطلع بطلات عشان خاطر اسطنبول يمكن يعطوا له قرشين ولا تلات تعريفة ولا التاني يعني إذا وأنت عندك في النهاية بقى؟ إيه اللي عندك في النهاية؟ الفضائيات بيطلع فيها زبد ومعيط يطلع ابن احمد يقول الله هو سبحانه وتعالى ويطلع ابن حسنين يقول اخواننا النصارى مش عايزين فتنه ونروح نسجن واحد والهلال والسريه ما تروح ايه هلال ايه هلال مش عارف بيخلوها الرابع مش عارف مش عايز الهلال ما هو مش اي حاجه واي شيء فانا عايز اقول ان احنا لا عندنا جرايد لا عندنا تلفزيونات لا عندنا اذاعات لكن عندنا مسجد والمسجد ده بيخش الناس تصلي فيه. اما تصلي يقول ان الحمد لله نحن اللي مش عارف الاسلام اللي بنرضاه في البيت. ان لله نحن اللي مش عارف الاسلام اللي هو في سنين ده. الحمد لله احنا مش عارف ايه مين. لا الكلام ده لو اسمين واليوم يجي انما ان الحمد لله نحن انت مسلم لابد ان تتعرف عليه ان كثيرا من الناس شافوك كدينك لكن هذا الدين هو كذا وكذا وكذا وكذا. الدين كذا كذا وكذا وكذا وكذا يروح ترك الواحد مشومه اقعد سال كذب كلمت وكلام الكفر بيقولوا ده الحق ان تبين عليه وتبين له وتاخذه بالرحمه وتاخذه بالرفق فاهم المؤمن كالجمل الانف يالف ويؤلف من شده الجمل الانف ده اللي هو الجمل الليلي مش الهايج شديته الطفل بر جبل كبير جدا وزنه اكثر من 600 كيلو، وهو طفل صغير عنده 5 سنوات. فالمؤمن ليس من ذلك وأمن من ذلك. أضف إلى ما أخذ به الكلام إلى أن زاد في هذه المرحلة وحسن الخلق. حسن الخلق زاد في هذه المرحلة هو حسن الخلق الذي يعني لا يؤاخذون قل فيه. وأقصد حسن الخلق مش إنك أنت ما تشربش مخدرات، مش إنك أنت ما تتعاطاش الخمور، لا ده مش حسن بسمك. إنما حسن الخلق البذل المعروف، فهم حب الخير الآخر، المصارعة في الخير، حسن الخلق فرض الجناح، حسن الخلق التواضع، حسن الخلق إشعار بأنك منه وهو منك، حسن الخلق التذلل له والدل عليه، حسن الخلق الرحمة، التعاطف، التواجد، حسن الخلق. يعني احنا يا اخوان بالاختصار بصراحه اذا قيل السلفيون شباب يكون واضحين، نحن عدد فرق ومنقسمون، نحن منقسمون بعدد شيوخنا، بعدد شيوخنا. يعني انت سمعت مني النهارده هيجي شيخ تاني في نفس المسجد عشان فتح باب الدعوه وكله يتكلم، هيجي شيخ تاني ممكن يقول لك لا او مثلا شيوخ افاضل وافضل مني لو زكى عليهم احد يقول لك بلاش صلاه، طب هو ربنا زكى الخدمه لمين؟ والتاني مثلا يطلع بره يضرب ضربه ثانيه يقول لك انا حاول، طب ما طب يعني ده احنا الفكره كلها ان احنا بنحاول نسقط مسلك يبين اننا لنا قوه وجهه، لو لم يكن في الانتخابات الا ان المسلمين جربوا ان يتعاملوا فكفى بها يعني. يعني ممكن نقول تعاونوا على البر، تعاونوا على ما في خير، تعاونوا على ما في تقديم مفسدة، هو فساد بس في تقديم مفسدة، تعاونوا على ارتكاب أقل المفسدتين مثلا. فالدرس كويس وكتبته في مشكور وسمعته من الشريط، بس فين التطبيق العملي؟ لو لم يعمل في هذا الاستفتاء إلا أنه أنموذج من نماذج التطبيق العملي لكثير من النظريات التي احتاجها، ها؟ لو ان لم يكن فبها وجهه، نجرب التعلم. لكن عايز اقول لك ان السلفيين ليسوا فريقا واحدا، ان السلفيين ليسوا صفا واحدا، وان كانوا هم شكلا واحدا، ها؟ وقال انا لكن تعالوا بالشيء، اسال الله يهمنا الصواب، فنحن في حاجه الى سوء الاخلاق، لان الاخلاق في النفوس. من صح الوصف يعني. الأخلاق بدليل أنه ممكن جدا تلاقي واحد نصراني يطعم الطعام ويفشي السلام ويتصدق ويبذل من ماله ويؤوي الضعيف ويؤيس الملهوف، الناس تقول لك حد المعلم جيمس ده؟ ما تقوليش بقى المعلم جيمس. طب وعم أحمد حاج أحمد حاج أحمد يا راجل ولا لا؟ يا راجل ده احنا ربنا بنقول له عشان خاطر الجامع مش عارف ايه يعني. طب وعم أحمد لا مهم ان نعرف. اسال الله عز وجل ان يلهمني واياكم وان يجعلني واياكم من المقربين، وان يرزقنا حسن العمل وحسن الفهم، وان يجعلنا حدودا للاسلام وليستعملنا في قواعده، وان يستعملنا في نصره دينه. اللهم اشف الامه وارحم الامه وارحم